بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين على هذه الأمواج، أمواج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم في إطار برنامج سؤال وجواب. في بداية اللقاء رحب بكم ورحب كذلك بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. أهلا وسهلا بالأستاذة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليكم بجزيل الشكر والثناء على جميل اهتماماتكم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليكم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. دكتور، نستهل حلقة اليوم بسؤال من المستمعة جميلة، وتسأل عن حكم ركعتين إثر صلاة الجمعة. رباهية السؤال هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ركعتين بعد صلاة الجمعة عندنا احنا في المذهب المالكي كراهة. علاش كراهة هذه؟ تو الإمام يقول السلام عليكم من صلاة الجمعة، والآخر بمجرد ما يسلم الإمام من صلاة الجمعة يقوم يصلي ركعتين. هذا في المذهب المالكي على صاحبه رضوان الله فيه كراهة. قال لماذا هذه الكراهة؟ قال لأنه قد يظن أنه إن لم يأتي بتلك الركعتين فإن صلاة الجمعة باطلة، وهذا يعني فيه خطأ. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة أديت وربي يتقبل الأعمال. ما لهنا قال على الأقل يكون هنالك فصل، فأما أن يترقب حتى لين الجامع يفرغ يشد تركينا من تراكن وينجم يصلي وقتها بعد ما يفرغ الجامع ينجم يصلي ركعتين، وإلا يصلي ركعتين في داره، وصلاة النافلة في الدار أولى. أما بالنسبة لركعتين بعد صلاة الجمعة هذا فيه مباشرة في المذهب الإمام مالك، مباشرة الإمام يقول السلام عليكم ولا خلقهم بيش يصلي ركعتين مباشرة هكذا، هذا فيه كراهة. كما قلت لك عنده الإمام من القواعد التي اعتمدها سد الذرائع، سد الذرائع. عاد ربما يقع الظن في الناس اللي إذا كان مصليش ركعتين تولي صلاة الجمعة باطلة، فهذا خطأ. أيوة، ولهذا يستنى يترقب شوي يفرغ الجامعة شوي ونجم يأخذ تركينة من التراكن بتاع الجامعة يصلي ركعتين، وإلا يخلي ركعتين يصليهم في داره وكفى. هذا ما يمكن الإجابة عن هذا السؤال، والله ورسوله أعلم. بخصوص سؤال عبد العزيز يتعلق بالسدل والقبض في الصلاة. والله إن سدل فصلاته صحيحة بإذنه تعالى، وإن قبض فصلاته صحيحة، وكل من رسول الله ملتمس، والمدار على أين يجد الخشوع. إن وجده في السدل فيزدل، وإن وجده في القبض فيقبض. ونعرف حاجة توا، كثير من الخيان يسألوا، قال الإمام مالك يذكر 17 حديث في الموطأ في القبض. صحيح ذكر ذلك، ولكن لا ننسى أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يعتمد بالدرجة الأولى عن إجماع أهل المدينة، ويصبق ذلك الإجماع على أحاديث الأحاد. ولهذا لما عاج في مجتمع المدينة علماؤها خلف عن سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدهم يزدلون فسدل، وسبق هذا الإجماع أهل المدينة على يعني أحاديث الأحاد التي تقول بالقبض، رغم كونه ذكر 17 حديث تقريبا في الموطأ. ولهذا الخلاصة اللي يمكن الخروج منها في هذا: إن وجدت الخشوع في السجد فاسجد، وإن وجدت الخشوع في القبض فاقبض، وربي يتقبل الأعمال إن شاء الله. يعني الحالتين جايزين هكذا وكذلك إيه، وربي يتقبل إن شاء الله، والله ورسوله أعلم. دكتور، بالنسبة لسؤال المستمع عاطف يتعلق بدعاء القنوت، هل هو واجب قبل الركعة الثانية من صلاة الصبح أم لا؟ هو مستحب، هو مستحب، ونحب نزيد نذكر بحاجة سبق هو يعني بيان الموضوع هذا، ولكن زيد من باب وذكر، كما قلت هو بالنسبة للمذهب المالكي هو مستحب ويتلى إثر تلاوة السورة من الركعة الثانية. أيه. لكن في صورة إذا كان المصلي انسى القنوت هل عليه سجود أم لا؟ هذا السؤال اللي يجبنا بس نبينوه أكثر فأكثر. ليس عليه سجود البتة، هذا في حالة تنسى، في حال النسيان، وليس عليه سجود لا قبلي ولا بعدي. مليح. فإن سجد قبليا، يبارك فيكم، نحب انتباه جيد في هذه المسألة هامة بالنسبة للمصلي، فإن سجد قبليا بطلت صلاته، ولهذا نحتاط كل الاحتياط. من سهى عن قراءة القنوت في صلاة الصبح وسجد قبليا بطلت صلاته، ولهذا من سهى فلا شيء عليه، لا يسجد قبليا ولا يسجد بعديا. هذا ما يمكن ذكره في هذا المجال، ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتور محمد كامل، نمر إلى سؤال المستمع حمزة ويسأل عن زكاة المال، خاصة وأنه عنده مقدار 4,750,000. نعم، هذه 4,750,000 هي بالغة للنصاب، فإذا ما حال الحول عليها فإنه يزكي. ونزيد أنا كذلك كما ذكرت من باب تذكير، بالنسبة لهذه السنة وهي سنة 1430 هجري 2009 ميلادي، نصاب الزكاة 3,150,000، وهو لما كان عنده 4,000,000 أو ما يفوق 4,000,000 فتوفر له النصاب، فإذا ما دار عليه الحول فإنه يعني عليه أن يزكي، وتعرفوا المليون عليها 25 دينار. هذا هو، نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى سؤال مستمعة ما ذكرتش اسمها، وتسأل عن الحل لحفظ القرآن، عن الطريقة المثلى لحفظ القرآن. هي مبدئيا كبداية نجم تحفظ بثلاثة آيات ثلاثة آيات كبداية، وآية الأولى تحفظها تقرأها مرارا حتى لين تحفظها، وثم من ناحية ثانية تأخذ آية ثانية وتقعد تكرر فيها حتى لين تحفظها، ومن بعد تربطها مع الآية الأولى، ومن بعد يعني تأخذ الآية الثالثة وتقرأها مرارا حتى لين تحفظها وتربطها مع الآية الثانية والآية الأولى وهكذا، ومن بعد تقرأها مرارا ثلاثة آيات، ومن بعد تسكر المصحف وتعرضها على روحها. هذه طريقة بالنسبة للحفظ. وثم من ناحية ثانية أنا جدا نقترح عليها بنتنا هذه صاحبة السؤال كذلك، وقت اللي تحفظ نصيب ما تنساش ما تكرأ، تولي تخصص مثلا نقول وإحنا ساعة غير ربع تكرار، تكرر اللي حفظته، وبعد تأخذ وقت آخر ساعة غير ربع أخرين مثلا مش أذاك تخصو للحفظ. وتنجم تبتدأ بالدعاء: اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، وفرج به عن قلبي، واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. شكرا لك دكتور. شكرا. نمر إلى سؤال الموالي، وتقول فيه صاحبة السؤال أنها أديت صلاة الاستخارة عدة مرات، ولكن دكتور ما رات حتى شيء من الأمر اللي صليت من أجله الاستخارة. شوف يا لله، ربي يبارك فيك، أنا في حصة سابقة قلت ربي يحب الإلحاح من عبده، وإحنا نعرفه في السنة إذا كان مظهر لاشي شيء في المرة الأولى تكرره حتى 7 مرات، وبطبيعة الحال هني تحاول إن رأت شيئا في منامها كنحو بياض مثلا أو خضرة أو ماء جار، فذي علامات على التفاؤل وعلامات على الخير وعلامات إشارة فيها اقدم للقيام بذلك العمل، زواج مثلا ولا تجارة أو سفر إلى غير ذلك. أيوه. وإذا كان رأت شيء اللي هو من شأنه بش يحزن القلب وكذا تبتعد كمشاهدة نار أو دخان أو سواد إلى غير ذلك وتكرر هذا العمل. ثم بعض العلماء يضيفوا إلى جانب دعاء الاستخارة فتقول: اللهم إن كان في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فأرني علامة أفهم بها ذلك من نحو خضرة أو بياض أو ماء جار، وإن كان في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فارني علامة أفهم بها ذلك يا رب العالمين من نحو دخان أو نار أو سواد. رب سبحانه وتعالى يعني يوريها وهو قادر على ذلك. ثم حالة نفسية أخرى إذا كان تسمع أستاذ نزيد مبينوها، تلقاها مثلا تصبح قلبها منشرح لك العمل لذلك، تقدم لذلك دليل على إشارة كونه تقدم عليك العمل لذلك. وإذا كان تلقاها قلبها منقبض هكا وتلقاها عند شيء من الحسرة ولا شيء من الكآبة ولا حاجة من هكا، فأذيك إشارة على الابتعاد. دكتور، فقط سؤال صغير بخصوص الصور اللي نجموا نصليوا بهم صلاة الاستخارة وتوقيت اللي نجموا نأديوا فيه الاستخارة. هو بالنسبة للصور من المستحب يقرأ سورة الفاتحة والركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. وكذلك يستحب أن تكون ليلة الجمعة لأن ليلة مباركة، ليلة مباركة وهو يعد يعني تقريبا يوم عيد يوم الجمعة وفيه من الخصال والفضائل الكثير الكثير، ليلة مباركة. شكرا لك دكتور، شكرا كذلك المستمعين الأوفياء لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مستمعين على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.